قلبك الراحم في ثغرك الباسم فيض من الإحساس يروي شغاف الناس حتى المدى لو ضاع فمكارم الأخلاق في الدرب خير غراس تمحو العناء والباس تمحو العناء والباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الله عز وجل لما خلق البشر جعلهم مختلفين، ليس فقط في الألوان والألسنة والأشكال حتى في الأفهام، حتى في العقول والتفكير، حتى في الأحكام، ترى البشر يختلفون، ولهذا خلقهم الله عز وجل، ابتلاهم بالاختلاف. المشكلة أن بعض الناس يبي يجبر البشر كلها على رأيه. ما يصير يا أخي، أنت قول رأيك وصاحبك يقول رأيه، اختلفنا خلاص، بس مو لازم أجبره على رأيي ولا هو يجبرني على رأيه. يا أخي اترك المراء والجدال خلاص. بعض الناس إذا باتكم معاي أنت ضدي، يا أخي عدم اتفاقي معك ما يبيح لك عرضي أنك تتكلم علي وتشهر فيني وتغلط علي وتحذر مني. يا أخي في النهاية أنا إنسان مثلك، أنت تختلف مع نفسك، شنو تحارب نفسك؟ شنو أختلف مع نفسي؟ ألم تكن عندك آراء يوم من الأيام وغيرتها اليوم؟ ترى كل البشر كذي. طيب يلا عادي نفسك، اهجر نفسك، قاطع نفسك. يا أخي ما يصير البشر ترى كلهم يختلفون، يعني أحيانا والعياذ بالله يختلفون في الرب، كل واحد يعبد لإله، اختلفوا في الأديان حتى لو نفس الرب والإله، اختلفوا في المذاهب، اختلفوا في المدارس، اختلفوا في الأفكار، حتى أنت وعيالك تختلفون. ترى هذه طبيعة البشر ولا يزالون مختلفين، مو أنت اللي تحكمهم على رأي واحد. يا أخي اختلفت كن متأدبا مع ما اختلفت معه، مو لازم تتهم نيته، إيه أنت ما اختلفت معاي إلا لأنك قاصد كذا وكذا. الله أكبر، جدرك شققت عن قلبه. يا أخي لو اختلفت معاك لا تتجاوز الخلاف، خلاص اختلفنا في جزء، خلنا نحدد شنو خلافنا. ترى يمكن 90% متفقين و10% مختلفين، ليش تركز على الخلاف؟ ترى في 90% أيضا متفقين، أنا معاك، على الأقل خلنا نتعاون بهذه، خل حط إيدنا بإيد بعض بهذه، ليش تبحث فقط عن نقطة الخلاف؟ تبي تسويها هي القصة كلها. طبيعي الخلاف، لكن خلنا نكون متأدبين حتى مع الخلاف، ترى هذه من مكارم الأخلاق. وحاور إذا ما كنت مختلفا مع الرجال بأخلاق المحبين، فذا الخلاف إذا ما صاغه أدب يعلي ويرفع أقواما مجدين. الشافعي تناقش مع واحد اسمه يونس بن عبيد واختلف في النقاش، فرآه الشافعي فقال له: يا يونس، ألا يستقيم أن نكون إخوانا ولو لم نتفق في مسألة؟ هب أننا اختلفنا في كل المسائل، ما يصير أننا نبقى إخوانا؟ الأصل في الخلاف أن نرده إلى الله ورسوله، هذا الأصل، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لكن أحيانا فهم كلام الله وكلام رسوله أيضا نختلف فيه، وأحيانا الخلاف لا يكون في أمر ديني أصلا. استمع لمخالفك، مثل ما ترفع صوتك وتبي يقتنع بكلامك وتبي الناس يقتنعون برأيك، لما يتكلم خصمك استمع له وأنصت له، ترى هذا من الأدب، اتهم رأيك قبل أن تتهم رأي الآخرين. أيضا إذا وصل مخالفك وخصمك إلى الحق اقبل به، لا تقول دام أن الحق طلع منه أنا ما أقبل فيه، مع أن الشافعي كان يتمنى أن يكون الحق على لسان مخالفه، لأن بسهولة راح أقبل فيه وينتهي الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. اختلف الصحابة، نصهم أخروا الصلاة لين وصلوا إلى بني قريظة وطلع وقتها، ونصهم صلوا بالطريق، ومع هذا أقر النبي الطرفين، مع أن صلاة وخرجت عن وقتها مو قضية سهلة، مع هذا القلوب متصافية، القلوب متآلفة. نعم نختلف، هذه طبيعة البشر. نعم الأصل نرجع إلى الله ورسوله في أمور الدين، نعم نعم في أمور الدنيا الخلاف لن ينتهي، ولكن تبقى القلوب صافية، تبقى الألفة والمودة، مو معناته أني اختلفت معك أنا عدوك،